الطغيان يتجدد ألف مرة منك سير الموعود لا بتمنع الثورة لك يا أبو الأحمر تصبع وجه الاستكبار لك يا أبو الأحمر تصبع وجه الاستكبار حذب كل وقت عبار طاب الزينة من مرة حذب كل وقت عبار طاب الزينة من مرة بالزينة بالمرة حتى بكل وقت عبار طاب الزينة بالمرة.